سبت كل حاجة وجريت وراك، لغيت نفسي حبيبي عشان عايزك. أنا سبت كل حاجة وجريت وراك، لغيت نفسي حبيبي عشان عايزك. سلمتك بإيديا قلبي الباري، غيرت مبادئ حبيبي عشان أرضيك. أنا سبت كل حاجة وجريت وراك، لغيت نفسي حبيبي عشان عايزك. سلمتك بإيديا قلبي الباري، غيرت مبادئ حبيبي عشان أرضيك. وروح منك لله روح، يكفيني اللي عملته، وقلبي خلاص منك مجروح، ظلمك انت قتلته. روح منك لله روح، يكفيني اللي عملته، وقلبي خلاص منك مجروح، ظلمك انت قتلته. انا شايفه النهاية ومعها بداية، حب جديد غير لي حياتي، نسيني العذاب. مبنعشقهاش غير لما تهملنا تعذبنا تكسرنا، وفي ناس منحبهاش غير لما نخسرها. في ناس بايعين، في ناس شارين، وانت مين من دول يا حبيبي؟ في زيك مين؟ وروح منك لله روح، يكفيني مجروح، ظلمك انت قتلته. روح منك لله روح، يكفيني اللي عملته، خلاص منك مجروح، ظلمك انت قتلته. انا شايفه نهايه ومعاها بدايه، حب جديد غير لي حياتي، نسيني العذاب. مصالح خدعتني بقلب جارح، اروح لمين واقول لمين؟ مش واسقف حد خالص، دنيا وبقت غريبة ما نشوفش فيها طيبة. غيرت مبادئي خلاص، هفتح صفحة جديدة. روح منك لله روح، يكفيني اللي عملته، قلبي خلاص منك مجروح، شايفة النهاية ومعها بداية، الحب جديد غير لي حياتي، نسيني العذاب.